إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، احفظ الله يحفظك. أيها الأحبة الكرام، لقد كتب الله عز وجل التمكين لهذه الأمة، ولكن لن يكتب لها هذا التمكين إلا بعد فداء عميق وتضحية جادة تستطيع الأمة بعد ذلك أن ترسم لها طريقا وسط صخور الباطل الصلبة العنيدة، وفي أثناء سيرها في هذا الطريق لا تؤثر فيها عواصف المحن والقربات، بل لا تزيدها إلا ثباتا ورسوخا. من هذا المنطلق رسخ النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الصافية في قلوب ونفوس الصحابة الكرام، وفي قلوب ونفوس أتباعه في كل زمان ومكان. فما أحوج المؤمن أن يستشعر حفظ الله عز وجل له، لا سيما في أيام الفتن، في أيام المحد، في زمن نطق فيه الرويبضة وزمجر الباطل وأهله، وانزوى الحق وأهله، وانتكست المعايير وبدلت الحقائق وانقلبت الموازين، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. ونطق الرجل السفيه، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات. انتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، وما أكثر الذين يخدعون. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل السفيه، وفي رواية أخرى الرجل التافه. هذا نص الحديث: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فتعالوا بنا لنجدد الإيمان مع الله، لنجدد الإيمان ساعة، فما أحوجنا أن نجدد الإيمان في وقت أرى اليأس والقنوط قد دب في هذه القلوب وعلى هذه الصدور. فتعالوا بنا لنستشعر حفظ الله عز وجل، لنستشعر عناية الله عز وجل بنا في أيام الفتن، في أيام المحن. قال الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأخرج الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا لها من وصية جامعة مانعة. كلمات تكتب بماء الذهب، لست أقول على الجدران، وإنما أقول تكتب على جدران القلوب المؤمنة الصادقة، لتخوض هذه الفتن، لتخوض هذه القربات، فلا تزيدها إلا ثباتا ورسوخا وإيمانا بالله عز وجل، فلا تزيدها إلا ثباتا ورسوخا بالله عز وجل. احفظ الله يحفظك. أقف مع هذا الجزء القصير في مبناه، لكنه عظيم في معناه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله عز وجل، كيف يحفظ العبد ربه عز وجل؟ فهل يحتاج ربنا إلى حفظنا؟ حاشاه، كلا كلا، ولكن بمعنى أن تحافظ على حدود الله، أن تحفظ حقوق الله عز وجل عليك، يوم أن تقف أمام الأوامر بالامتثال، وأمام النواهي بالاجتناب، وأمام الحدود، أعني حدود الله عز وجل، بأدب ووقار، فلا تتعدى هذه الحدود. يوم أن تقف أمام هذه الحرمات بعدم الانتهاك، بل بتوقير وتقديس وتعظيم، هذا دأب المؤمن وشأن المؤمن مع شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احفظ الله يحفظك. فإن أردت حفظا لنفسك، حفظا لدينك وإيمانك، حفظا لوطنك ولبلدك، احفظ الله يحفظك. هل حفظت الله عز وجل في دينك؟ هل حفظت الله عز وجل في إيمانك وعقيدتك؟ هل حفظت الله عز وجل في هذه الجوارح التي استودعك إياها؟ أم ماذا شأنك وحالك مع الله عز وجل؟ هل حفظت العينين بعدم النظر إلى ما حرم الله؟ هل حفظت البطن بعدم إطعامها ما حرم الله؟ هل حفظت اليدين التي تلطخت عند كثير منا بالذنوب والمعاصي وبسفك الدماء وانتهاك الحرمات؟ كيف حالك؟ كيف حالك مع الله؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالجزاء من جنس العمل، قال تعالى فاذكروني أذكركم، قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالجزاء من جنس العمل، فمن أخلص أخلص له، ومن كدر قدر له، وبنفس المكيال الذي تكيل به لنفسك ولعباد الله يكال لك به. احفظ الله يحفظك. قال الحافظ ابن رجب حفظ الله لعبده نوعان: حفظه عز وجل لعبده في مصالح دنياه، بأن يحفظه الله عز وجل في ماله وفي بدنه وفي أهله وفي كل شيء. انتبه، حفظ الله عز وجل لعبده في مصالح دنيا، بأن يحفظه في ماله في أهله في بدنه في كل شيء من شؤون حياته. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في بدنه وماله من الجن والإنس والهوام التي تؤذيه، حتى إذا أتاه شيء أي ليؤذيه قال له وراءك، أي قال له الملك وراءك ارجع، إلا شيئا قدره الله عليه فيصيبه. يحفظك الله عز وجل في بدنك، ها هو أحد الصالحين بلغ 100 عام، وفي يوم كان على السفينة فقفز قفزة شديدة من على السفينة إلى الشاطئ فعوتب في ذلك. عندك 100 سنة وتقفز هذه القفزة؟ فعوتب في ذلك. انظر ماذا قال: قال هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. يحفظك الله عز وجل في ولدك، في أبنائك، يا من تخاف على أولادك وعلى أبنائك. لمن أترك الأولاد؟ أريد أن أؤمن مستقبلهم، أريد أن أصنع لهم كذا وكذا. احفظ الله يحفظك الله عز وجل، احفظ الله يحفظك. يحفظك الله عز وجل في أبنائك وفي أولادك. ها هو سعيد بن المسيب يقول لولده: إني لأزيد في صلاتي، أي في صلاة النافلة في كثرة النوافل، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك وتلا قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. قال ابن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله، تصغير دار والدويرات التي من حوله، فما يزالون في حفظ الله وستره. الله أكبر. أكرر ثانية لجمال الأثر، إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات، انظر إلى بركة صلاحه، الأماكن التي من حوله والدويرات التي من حوله، فما يزالون في حفظ الله وستره. يحفظك الله عز وجل في مالك، فكم من غني متكبر متجبر على الناس ما حفظه الله عز وجل في ماله، في هذه الأموال التي امتدت هنا وهنالك، فبعثرت هذه الأموال وما وجد أثرا للبركة في ماله. وكم من رجل فقير متواضع لكنه استقام على الطريق وحفظ الله عز وجل، فحفظه ربه في ماله، وجد هذا الرجل هذه البركة في ماله، وجد هذه البركة في هذا المال القليل، في هذا المرتب الضئيل. فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالبركة. أما سمعت قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما قال لوسعنا عليهم، فالمال كما هو، كل شيء كما هو، لكن القضية في نزع البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو النوع الأول من حفظ الله عز وجل لعبده. النوع الثاني، قال الحافظ ابن رجب، حفظه عز وجل لعبده في دينه وإيمانه من الشهوات والشبهات، بل يحفظه الله عز وجل عند موته وفي قبره وفي يوم القيامة. الله أكبر. ما كان حفظ الله عز وجل لعبده في الدنيا فحسب، بل عند موته وفي قبره وفي يوم القيامة، يا لها من بركة، أراها بركة الحفظ لشرع الله ولدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظه الله عز وجل في دينه وإيمانه من الشهوات ومن الشبهات، فما أكثر الشهوات المحرقة التي أحرقت العقول بل أحرقت القلوب، فانجرف الكثير معها فضاع ونزل في الهاوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر الشبهات التي تثار الآن من قبل أعداء الإسلام وممن ينتسبون إلى الإسلام في الأوراق، فلست أخشى على الإسلام من غير أهله، ولكنني أخشى على الإسلام من الذين انتسبوا إليه في الأوراق وتناسى أحدهم أن ينتسب إلى الإسلام بأخلاقه بسموه وكماله وشموله. حفظ الله عز وجل لك من هذه الشهوات ومن هذه الشبهات، ويحفظك الله عز وجل عند موتك حين تنام في هذه اللحظات العصيبة الشديدة، والأولاد من حولك والأحباب من حولك يبكون، وتأتيك الشياطين من كل جانب ومن كل حدب يقول لك الشيطان مت يهوديا أو مت نصرانيا، يحاول الشيطان وتحاول الشياطين أن تزلزلك عن الإيمان وعن هذه العقيدة، فيثبتك الله عز وجل في هذه اللحظات. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقولون وهم على فراش الموت يخاطبون الملائكة: أين أزواجنا؟ أين أولادنا الذين تركناهم خلف ظهورنا؟ من يكلأهم؟ من يحفظهم؟ من يقوم على رعايتهم؟ وقد حفظنا شرع الله واستقمنا على سنة رسول الله، حفظناك يا رب. فترد الملائكة عليهم كما قال أهل العلم، قال الله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويدخل المؤمن إلى قبره، إلى بيت الدود، إلى بيت الأكلة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الغربة، تركه الأحباب والأصحاب وودعوه، تركوه وحيدا فريدا في قبره. سيسأل المسكين الآن، سيتعرض لفتنة السؤال، فيثبته الله عز وجل في قبره حين يسأل هذه الأسئلة التي نعلمها جميعا. فالذي يجيب في هذا الوقت ليس اللسان، وإنما الذي يجيب في هذه اللحظات هو العمل الصالح الذي قدمته واستقمت عليه في الدنيا. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما يساقون إلى أرض المحشر ليس معهم أي شيء. يا له من هول، يا له من فزع، يا له من خوف. فبينما هم في هذا الفزع وفي هذا الرعب وفي هذا الخوف، تنزل عليهم الملائكة للمرة الثانية لتذهب عنهم هذا الخوف وهذا الرعب. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يحفظك الله عز وجل وأنت على فراش الموت وفي قبرك وفي يوم القيامة. قال أحد السلف: إذا احتضر المؤمن قال الملك للملك: شم رأسه، فيشم رأسه فيقول: أجد في رأسه القرآن، فيقال: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام، فيقال له: شم قدمي، فيقول: أجد في قدميه القيام، فيقول الملك: حفظ ربه فحفظه الله، حفظ ربه فحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا ما نتعرف عليه مع حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اتبع هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة والدين. تقدموا وأفسحوا لإخوانكم، تقدموا وأفسحوا لإخوانكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك. سيكون الله عز وجل معك، معك بحفظه، معك بعنايته، معك بمدده. فإذا كان الله جل وعلا معك ممن تخاف، إذا كان الله معك علام الخوف، إذا كان الله معك علام القلق، إذا كان الله معك علام الاضطراب، إذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، فمعك الحارس الذي لا ينام، فمعك الهادي الذي لا يضل. إن كان الله معك فمعك كل شيء، وإن لم يكن الله معك فليس معك أي شيء، وإن زعمت أنك تملك كل شيء. هل انتبهت؟ هل وعيتها؟ إن كان الله معك فمعك كل شيء، وإن لم يكن الله معك فما معك أي شيء، وإن زعمت أنك تملك كل شيء الله جل وعلا مؤيدك، الله جل وعلا ناصرك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ائتوني برجل أو امرأة على وجه الأرض لجأ إلى الله فضيعه فكان من الهالكين، فكان من الخاسرين. كلا كلا، هيهات هيهات. الله جل وعلا يحفظك من كل شيء، الله جل وعلا هو ملك الملوك، هو جبار الأرض والسماوات، لا يقع شيء في كونك إلا بإرادته ومشيئته، تحت سمعه وبصره عز وجل. احفظ الله يحفظك. من الذي حفظ يوسف عليه السلام بعدما أخذ من أبيه وألقي في الجب وتعرض للقتل وتعرض لفتنة امرأة العزيز وألقي به في السجن وقضى هذا البلاء العصيب طيلة هذه السنوات، وتوجه أبوه يعقوب عليه السلام إلى ربه قائلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. على الرغم من هذا من هذه الابتلاءات التي تعرض ولده لها، نعم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعد سنوات رد سالما غانما لأبيه وقرأ قول الله، قرأ يوسف عليه السلام رغم المحن ورغم الابتلاءات، قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يا الله، أتعرض للقتل لطيف لما يشاء، أتعرض للسجن لطيف لما يشاء، أتعرض للفتن لطيف لما يشاء. نعم، فلا تنظر إلى الأمور ولا إلى القربات بمنظور بشري قاصر. قال أهل العلم تعليقا على ذلك: إذا علمت أن من أسمائه عز وجل اللطيف، فاعلم أن في منعه لك هو عين اللطف بك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذي حفظ موسى عليه السلام من فرعون الجبار الطاغية الذي عثى في الأرض فسادا وظلما وجبروتا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيل يا أخي الكريم، أم يقال لها إذا خفت على ولدك ألقيه في البحر في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، دون أي حراسة، دون أي حراسة، دون أي قوة، دون جيش، دون أمن، دون أي أحد، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. من الذي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بعدما تعرض لهذه الفتن ولهذه الابتلاءات؟ فقال له ربه: والله يعصمك من الناس. وهو رجل وحيد، رجل وحيد، لكنه قوي بالله، قوي بربه عز وجل. ما دمت على الحق، ما دمت استقمت على مراد الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تخافون؟ على أي شيء تخافون؟ تخافون على مصر، فمصر محفوظة، فمصر مصونة، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الماكرين، رغم الأزمات، رغم المحن، رغم الشدائد. أنا لست أقول ذلك حماسا من عندي كحماس الشباب، ولست أقول ذلك ضغطا من ألم الواقع المريض، كلا كلا، وإنما أقول ذلك ثقة في الله. فالبلد الحرام ذكر في القرآن مرة واحدة باسمه، أما مصر ذكرت في القرآن 5 مرات على اختلاف بين أهل العلم في المرة الخامسة. بل قال الحافظ ابن كثير ذكرت كلمة آمنين في القرآن 2، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وفي قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال فمصر محفوظة بحفظ الله لبلده الحرام إلى يوم القيامة. هذا هو كلام الحافظ ابن كثير. تخافون على الدين وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله التي تحارب في أرجاء الأرض، خف على نفسك أنت، ولا تخف على الدعوة، ولا تخف على شرع الله. إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد، وهو غني عمن يرتد، وبأسه عن المجرمين لا يرد، وإن كان العدو قد أعد، فالله لا يعجزه أحد، فجدد الإيمان بالله ووحد الواحد الأحد. خايف من إيه؟ تخاف على نفسك؟ تخاف على أولادك؟ أختم بهذا الأثر الجميل، عجبت لأربع كيف يغفلون عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وحده يا رب، ليونس عليه السلام، لا، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بالضر وما أكثر الضرر الآد، وعجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل عن قول الله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإن الله قال بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالخوف وما أكثر الذين يخوفونك الآن ويخوفونك بالذين من دونه، وعجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك رايتي الحق والدين وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل مصر في حفظك وأمانك بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ويسر له سبل الصلاح والإصلاح. ومن أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار وبكل من عاونه وسانده، أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، فإنهم لا يعجزونك. وأرنا فيهم آية يا رب العالمين تشفي بها صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مكسورا إلا جبرت كسره، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.